ويحكي العلماء لطيفة من اللطائف يعني وهي مضحكة، أن امرأة كانت تمشي مع صائغ، تمشي مع رجل يصنع الحلي، فانطلقت وهي تمشي معه، ولما رأت الجاحظ قالت كهذا، وإذا بالجاحظ يتعدى، وانطلق ونادى أيها الرجل ماذا تعني هذه المرأة؟ فقال إن هذه المرأة جاءتني وقالت أريد حليا على صورة الشيطان، فلما رأتك ورأت منك البشاعة في وجهك قالت كهذا. الجاحظ هذا كان من الأدباء البارعين، تخيل، كان من الأدباء البارعين، لا يشق له غبار في اللغة، لكنه كان قد اتخذ الاعتزال منهجا، يعني كان معتزليا والعياذ بالله، يدعو إلى الاعتزال. والمعتزلة فرقة ضالة من الفرق النارية، خلاص، الطائفة الناجية هي طائفة أهل السنة والجماعة، هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن سائر الفرق كالخوارج والمعتزلة والشيعة والأشاعرة والزهمية والكرامية إلى آخر هذه الفرق التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، خلاص، فهذه الفرق هي فرق نارية والعياذ بالله. والطائفة الناجية هي طائفة أهل السنة والجماعة، هم الذين تمسكوا بحبل الله، هم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا عليه وماتوا عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فالشيطان صورته قبيحة، وهذا قد انطبع في الأذهان، وإنك إذا أردت أن تخوف طفلا قلت له الشيطان سيأتي، الشيطان سيأتي، يعني وهذا ليس من الأساليب الصحيحة في التربية، لأنك إذا خوفت الطفل كلما أردت منه حاجة واستجاب لك فإنك بذلك تزرع فيه الجبن. يعني بعض الناس يريد أن ينوم طفل، نمل البعبع، خطأ، نريده أن يكون شجاعا، أن يكون شجاعا مقاتلا قويا رياضيا، لا أن يكون جبانا والعياذ بالله. فإياك أن تخوف الطفل، الشيطان يهود كذا كذا كذا، فإنه إذا شب على ذلك صار جبانا والعياذ بالله. تعجبني هذه الكلمة وهي للعلامة الحويين المحدث، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يشفيه، أبو إسحاق، في بعض الشرائط يقول علم ولدك الرجولة، طفل علمه الرجولة، وحدثه وقل له لو أننا ونحن جلوس الآن دخل اليهود علينا ماذا تصنع؟ فلا بد أن تخاطب الطفل وأن توسع عنده الملكات، يقول لك أدافع أقاتل، لكنه سيقول سأفر من البيت، طفل صغير لا يعرف شيئا، فإنك تقول له لا هذا خطأ، لا بد أن تدافع عن عرضك وعن أمك، وإنك إذا قتلت بأيدي الأعداء يا بني فإنك شهيد. أما الآن فإن الطفل يتربى على المام والتدليل، فإذا شب وصار شابا قويا فإنه يكون خاويا من الرجولة ومن المعاني السامية ومن الفكر، فهو شاب طويل عريض قوي، ولكنه في عقل الطفل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يربي لنا أولادنا. وللحديث بقية، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.